ومن طباخ الوالدة باشا إلى سائق البشوات والأمراء. عمر ما في باشا وجه لك إهانة كده؟ هو طرف على باشا. عمل لك إيه طرف؟ طرف على باشا كنت أنا وديته في مينا هاوس. كان مينا هاوس كان جاية في بارتيتا اللي هي يعني نقول عليها مجموعة فرنسويين. مجموعة الفرنسيين دي كان فيها منهم الباليه. عيال اللي عاوز باليه. بارتيتا يعني مجموعة ناس. مجموعة بنات وناس وكله فهو كان من نوع اللي هو تملي كان يحب الجنسيات. يعني في حقيقة كده يعني. فقال لي يا أستاذ محمود قلت له يا ساعة الباشا. قال لي الساعة 8 هنا هو 8 و10 يكون على الباب. قال لي قلت له طيب يا ساعة الباشا. قال لي خد 50 قرش روح اتعشى واشرب لك شاي حاجات زي كده. فأنا بصيت في الساعة لقيت الساعة لسه 6. طب إيه اللي قعدنا عند الهرم؟ فأنا خدت بعض ونزلت على الجيزة عند واحد اسمه الباشا. شربت عنده الشاي وكلت سندوتش. بصيت في الساعة لقيت 7:30. بين نفق الهرم وبين الريست هناك مفيش حوالي 10 دقايق. كان السكة فاضية. كان الترمية ماشية 14:30 وكانت سكة فاضية. فروحت أول ما رحت عند المنادي. المنادي قال لي يا أستا محمود يا أستا محمود. نعم. قال لي طرف علي باشا بدور عليك. قلب عليك الدنيا. طب الساعة كام معاك؟ قال لي الساعة 7:08. قلت له طب يعني لسه بدري على ميعادي. قال لي ضرب. بصيت لقيته هو جاي ماسك الطربوش في ايد والعصايه في ايد والمدام اللي هي جايبه معاه. واول ما جه عند السواقين طعم السواقين واقف راح ضربني. كان طويل. راح ضربني بالشديد راح نافيح لفوق راح نزل قدام السواقين. مش معقول سواق شغال بتاع باشا وينضرب في وسط السواقين فتبقى اهانه. جه قال لي يلا. قلت له ابدا انا لا ممكن حاسوق العربيه دي. انت يا محمود يا سواق. قلت له ابدا يا سعاده الباشا لو على كتف العربيه هدخلك في ترعه الزمر ولا اي ترعه. كان الترعه بقى ده كان الراجل خاف. فقال لي طيب اركب ورا. جه عند النفق بتاع مطرح انا ما رجعت ولا هتنزل فوق. قلت له نزلني هنا كده على طول. كان معانا بويك 46. فركع على اليمين ونزلني وحط 2 جنيه في ايده. قلت له لا مش هاخد 2 جنيه مش عاوز اي حاجه. خد بعضه ومشي. نزلت انا على الشركه الصبح. قالوا لي اطلع الباشا. قلت لهم والله لما حتى تعملوا ايه. جه الرئيس كان اسمه ميسي ورده الله يرحمه. رئيس السواقين. كان اسمه ميسي ورده. كان ارمل ورده. ميسي ورده. ايوه ميسي ورده. دي قال لي اطلع يا استاذ محمود. قلت له ابدا لما تعمل ايه. لما حط على مرفوض يعني يعمل معروف بشاب. قلت له مش ممكن مش هطلع خلاص. كان عندنا واحد اسمه سعد. كان سعد ده كان عاوز يشتغل مع الباشا حتى لو تخرقينه عينه. عاوز يشتغل مع الباشا. المهم يشتغل مع الباشا. فخد العربية بويك وخد بعضه على البيت. اول ما نزل الباشا من البيت الساعة 8:30 كان هو رئيس مجلس الادارة. بس كده في العربية ملقانيش. قال له فين استاذ محمود؟ قال له مش عايز يشتغل مع سيادتك. قال مش هشتغل مع الباشا ده ابدا. قال له طيب روح ودي العربية وخلي استاذ محمود يجيب العربية. فجاء العربية مش ورد الامر كذا كذا كذا كذا. قال له اعمل معروف يا استاذ محمود اطلع. قلت له مش هطلع. قال له طب اطلع لو جه وتترفض زي بعض علشان انا ما تأذيش. قلت له على كل حال عشان ايه قطرك انا هطلع لانك انت عندك اولاد. فرحت لقيت عم حسن المنادي واقف طرفي بيه. جه قال له انا رحت قاعد في العربية ما نزلتش. المفروض ان انا نزلت تحت الباب كل مرة. ما نزلتش. فهو جه بقى بالعصايه المنشأة وانا قاعد في العربيه. فجه المنادي لاني قاعد مزرجل فطلع يجري فتح الباب عظم الباشا عظم الباشا وراح لك وراح زغدني بالعصايه كده وانا سايق. انت ليه ما جتش؟ قلت له سيادتك ضربتني بالشلول قدام السواقين وانا ليا كرامة قدام السواقين. قال لي يعني انت مش غلطان؟ قلت له انا مش غلطان. قلت له سيادتك الساعه 8 على الباب. 8:10 وانا جبتك 8:30 يعني انا مش غلطان. قال لي يعني انا غلطان؟ قلت له والله تحسبها زي ما تحسبها. انا طب. قال لي طيب قطع على اللي بتاعك. فطلع راح مديني 20 جنيه. خد ال 20 جنيه. قلت له لا مش هاخد ال 20 جنيه. قال لي لا يا قلت له ما اخدش 20 جنيه عشان اتهان قدام اي سواقين وتديني 20 جنيه. قال لي انا كنت زعلان شويه و معلش رضاك يعني. رضاك يعني. فنزل بص ورده ايه الحكايه. قلت له خلاص. قال لي ده ما يشتغلش سواق بقى ده يقعد في الجراج احتياط السواق بتاعه. طلع لي سواق تاني يشتغل معايا وانا رايح العزب اخده. قلت له وكذلك. لغايه ما ربنا كرم واتنقل اشتغلت مع المديرين البلجيكيين.